مهاجرين مهاجرين وأنصار مهاجرين مهاجرين وأنصار تقاسموا الدنيا بينهم حين قست الدنيا عزت فيها الحياة تقاسموا الدنيا بينهم حين قست الدنيا عزت فيها الحياة مهاجرين وأنصار مهاجرين وأنصار إنهم جموع ساقت خطابه جاقت أعالي الجنان سارت ركابه للخير إنهم مهاجرين وأنصار مهاجرين وأنصار إنا سنشدو لطيب رباها حين ذرنا دمانا إنا سنشدو لطيب رباها إن للجنة حين ذرنا دمانا إننا بحق رجال إننا صانع المحال إنهم بحق رجال إنهم صانع المحال أسود العرين لا بل جنود النضال إنهم جموع تاقت خطابه تاقت أعالي الجنان سارت ركابه للخير إنهم مهاجرين وأنصار مهاجرين وأنصار كانت الدنيا بينهم رفاة أخ لأخ في الله تنادى كانت الدنيا بينهم رفاة أخ لأخ في الله تنادى هذه الحياة تزول عنها أخي ستحول هذه الحياة تزول عنها أخي ستحول إنها جنان تنال بالصبر وعزم الرجال إنهم جموع تاقت خطابه تاقت أعالي الجنان سارت ركابهم للخير إنهم مهاجرين وأنصار مهاجرين وأنصار